أصدقائي وأحبائي وإخواتي وحبايب قلبي، أجمل وأحلى وأروع إخوات وصحاب في الدنيا. أولا أنا بحبكم جدا جدا جدا جدا جدا، وحشتوني أوي أوي أوي أوي أوي، وبجد أنا سعيدة جدا إننا التقينا تاني، وسعيدة أكتر بإنكم تفهمتوا ظروفي وما كنتوش زعلانين مني إني اتأخرت عليكم. وبجد أنا سعيدة أوي أوي بتعليقاتكم الجميلة ودعواتكم الحلوة ليا ولأولادي ودعواتكم ليا بالشفا. أنا بجد بحبكم خالص، بحبكم أوي أوي أوي أوي أوي. وبجد أنا زعلانة جدا من نفسي إن أنا مقصرة معاكم، وعلى قد ما بقدر والله أنا مش بحب أتأخر عليكم. أنا سعيدة جدا بتعليقاتكم الجميلة على القصة الأخيرة، قصة هدية رأس السنة، وكل سنة وانتم بألف صحة وسلامة وسعادة. النهاردة بإذن الله هقدم لكم الجزء 47 من حلقات حدث بالفعل. يا رب حلقة النهاردة تعجبكم، وبعتذر بشدة لأصدقائي اللي كانوا بعتين لي مواقف من وقت طويل، وطبعا أنا اتأخرت عليهم في نشر المواقف دي. هنبتدي حلقتنا دلوقتي، وبإذن الله في نهاية الحلقة هقول لكم على المفاجأة اللي أنا محضرها لكم. نبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى معانا النهاردة من بنوتي شيماء. هي بتقول: بس حصل موقف غريب جدا، إن كل ما النور يقطع عندي في البيت لازم أسمع حد بينده عليا، وكل ما أقعد لوحدي في البيت لازم أسمع أصوات وكركبة جوه الأوض. صديقتي وأختي مدام واو، هي حكت لنا مواقف كتيرة برضو حصلت لها وزعناها في حلقات حادثة بالفعل. المرة دي بقى بتقول إن حصل مع ابنها الصغير موقف غريب جدا. هي أصلا متعودة ان هي بتنام بره اوضه النوم بتاعتها، يعني بتحط المرتبه في الليفينج وفي اوضه المعيشه، وبيقعدوا دايما يتجمعوا في الاوضه دي وكده، وبتنام فيها كمان. ما بتدخلش اوضه النوم بتاعتها خالص الا اذا كانت مثلا عايزه تغير هدومها او تنظف الاوضه وبس. ابتدت تلاحظ ان ابنها الصغير ارتبط بالمرايه اللي في اوضتها جامد قوي، يعني بقى يبص في المرايه كتير. فهي من خوفها من الحكاية دي راحت مغطية المراية. بس بعد فترة، في مرة مثلا بتندهله تقول له: تعالى حبيبي اشرب العصير، فقال لها: طب استني يا ماما ما اشوفهم عايزين عصير ولا لا. قالت له: هما مين دول؟ قال لها: صحابي. قالت له: صحابك مين؟ قال لها: صحابي اللي جوه في اوضتك، هشوفهم عايزين عصيرك هما كمان ولا لا. وبعدين الولد دخل الأوضة، والأوضة كانت ضلمة تماما، وسمعت أصوات، سمعت صوت يعني حد بيتكلم وكده. ولما خرج الولد قال لها: لا يا ماما هما مش عايزين عصير يعني. طبعا بقت ساعتها تتجنن. بعد كده والدتها بقى نصحتها ان هي ما تسيبش الأوضة دي خالص مهجورة كده، ولازم تدخل فيها وتشغل فيها القرآن. موقف تاني بقى حصل لها هي شخصيا. هي اصلا ميك اب ارتست، ويعني ليها ما شاء الله في التجميل، وليها صفحة جميلة جدا، هبقى انشر لكم اللينك بتاعها. ليها صفحة للتجميل جميلة جدا، فهي بتعرف تعمل ميك اب لنفسها وللناس تانية، عرايس بقى وحاجات كده يعني. ففي مرة عملت ميك اب لنفسها، فضلت واقفة في المراية وعملت ميك اب في لعينيها، وكانت رسمها بشكل جميل جدا. رسمتها لأول مرة، هي نفسها بقت معجبة بيها، يعني لقيت نفسها بترسم عينيها بشكل جميل وموسعاها كده وشكلها حلو قوي قوي. فمن ساعتها فضلت تروح وتيجي على المراية، كل شوية تيجي تبص لنفسها في المراية، كل شوية تبص لنفسها في المراية وتبص لعينيها وتبدي بقى إعجابها بالميك اب اللي هي عاملاه وكده. فلقيت حاجه كده في ودنها بتقول لها: بصي على الميك اب او على وشك في مرايه الحمام، ادخلي الحمام وبصي في مرايه الحمام. فهي سمعت الكلام على اساس ان هو هاجس عادي كده داخلي، فدخلت الحمام وبصت لوشها في المرايه، بتقول أقسم بالله العظيم أنا اترعبت، بصيت لقيت نفسي مش أنا، لقيت نفسي واحدة تانية خالص، والعينين اللي أنا رسمها بإيدي دي ملهاش وجود، رسمتها مختلفة تماما، عيني واسعة وبشكل يخض، مش مرسومة بالميك اب ولا حاجة خالص نهائي، ما فيهاش ميك اب، لكن عينيها واسعة جدا وشكلها يرعب. ساعتها طبعا يعني كانت مرعوبة ان هي حتى تغسل وشها جوه الحمام، راحت خارجة جري بره الحمام ومسحت الميك اب ده بقطن وكريم، وحتى غسلت وشها في حوض المطبخ، بتقول انا اترعبت اخش الحمام من بعدها. وبتقول لي من ساعتها ما بقتش احط ميك اب خالص، الموضوع ده عدى عليه مثلا 6 شهور ويمكن اكتر، من ساعتها ما هي مرعوبة ان هي تحط لنفسها ميك اب تاني خالص. وعشان كده بتقول لنا يا جماعة برضو خدوا بالكم من حكاية البص في المرايات، وياريت برضو ما يطولش وما ياخدش اكتر من حجمه. صديقتي او بنوتي دعاء بتقول انا كنت قاعدة في مرة انا وجماعة جيراني بنذاكر مع بعض كلنا، فواحنا قاعدين لقينا حد زي ما يكون بيضحك، صوت يعني بيضحك بصوت عالي قوي قوي، فكلنا سمعنا الصوت يعني. ساعتها بصراحة يعني سيبنا المذاكرة وقمنا من جنب بعض وكده، وكل واحدة جريت على مامتها، بس طبعا كل واحدة حكت لمامتها ما صدقتهاش، مفيش حد أصلا صدقنا من أمهاتنا خالص. فرجعنا تاني لنفس الأوضة اللي كنا قاعدين فيها مع بعض، يعني استنينا نسمع اي صوت تاني كده، ما لقيناش اي صوت، لا حد بيضحك ولا حد بيعيط ولا اي حاجة. ساعتها استغربنا جدا، بس بصراحة من بعد الموقف ده حرمنا نذاكر مع بعض تاني ابدا. صديقتي واختي مدام جينا هي برضو كانت حكت لنا مواقف حصلت لها في يعني في حلقة قبل كده من حلقات حادثة بالفعل، والموقف ده كان حصل لها في فندق من فنادق اسكندرية. المرة دي بقى حصل موقف لابنها، يعني بتقول انا اصلا عندي ولدين، ولد اسمه لؤي 16 سنة وولد اسمه نائل 13 سنة. كنت عايشة الاول في منطقة جليم في اسكندرية، بس من حوالي كام شهر عزلنا ورحنا لمنطقة تانية اسمها كفر عبده، فكان كل واحد مننا ليه غرفة خاصة يعني، بس أنا كنت بنام جنب ابني نائل، وأوضة نائل دي جنب أوضة لؤي ابني. ففي مرة سمعت ابني بيقول لي يا ماما أنا سمعت في أوضتي خطوات ماشية، وطبعا يعني افتكرتك انتي في الأول يعني داخلة الأوضة، لكن كل ما أبص ما لقيش حد، بعد كده لقيت الخطوات دي عمالة تقرب عليا، وبرضه كل ما ابص ملاقيش اي حد معايا في الاوضه دي. مره المره التانية بقى سمعت تاني برضه نفس الخطوات دي، بس ساعتها يا ماما انا قمت من على السرير ورحت ناحيتها، رحت ناحيه صوت الخطوات اللي انا شايفها اللي انا سامعها دي، فلقيت الخطوات بتمشي يعني عكس ما انا رايح لها، يعني انا رايح ناحيه اليمين الاقي الخطوات ماشيه ناحيه الشمال، امشي ناحية الشمال وراها الاقي الخطوات صوتها رايح ناحية اليمين. وبصراحة ساعتها انا كنت خايفة اقولك لحسن ما تصدقينيش وتضحكي عليا، والموقف ده اتكرر معايا 3 مرات. صديقتي هي عاملة الاكونت باسم حنين الروح، بتقول هحكي لكم موقف حصل مع والدتي ووالدي زمان، هما دلوقتي طبعا متوفيين من سنين طويلة يعني وكده، والموقف ده يمكن حصل من أكتر من 60 سنة. بتقول ماما وبابا أول ما اتجوزوا في بيت عيلة كبير، والبيت ده كان قدامه أرض وحوش كبير وكده، وكان البيت قريب من المقابر، والغرفة اللي ماما اتجوزت فيها كانت بتطل على المقابر، كانت المقابر مقفولة كده، لكن في منهم زي ما يكون حيطة مكشوفة أو مهدودة أو مفتوحة كده يعني. في الفترة دي طبعا لا كان في كهربا ولا تلفزيون ولا حاجة، كان لسه يعني المنطقة بدائية شوية. بس بعد كده واحد من الأقارب اللي هم عايشين معاهم في البيت دخلت بقى الكهربا للمدينة وكده، واشترى التلفزيون، فكانوا كل البيت بقى بيتجمع عند قريبهم ده ويقعدوا يتفرجوا كلهم على التلفزيون وكده يوميا تقريبا الحكاية دي. ففي يوم والدي ووالدتي يعني ما كانش ليهم مزاج ان هم يسهروا مع يعني مع قرايبهم وكده، وقالوا ان هم هيناموا بدري النهارده يعني من غير سهر. فطفوا النور وكده، بصوا لقوا فجأة الأوضة نورت وبقى فيها أصوات، أصوات ناس عمالة تذكر الله، يعني عمالة تقول الله الله الله. طبعا ساعتها برضو اترعبوا، يعني في أصوات غريبة، وكمان سامعين معاهم صوت الدفوف أو المزاهر، عارفين الدف اللي بيطبلوا عليه ده. طبعا هو صوت حلو يعني مش وحش، بس طبعا يعني يكون إن هم مش شايفين حاجة معاهم، فدي حاجة ترعب. فضل الصوت ده يعني شغال، وطبعا والدتي ساعتها اتسرعت وفضلت بقى مكلبشه في بابا وكده. فبابا راخر، كان مرعوب راخر، لكن قعد يهديها. الموضوع ده استمر لغاية ما قرايبهم خلصوا سهرتهم، وابتدى كل واحد يرجع تاني لأوضته أو لشقته أو كده. فساعتها ماما وبابا خرجوا من الأوضة مرعوبين وحكوا لهم، حكوا لقرايبهم يعني. فقرايبهم يعني ما خافوش، ويمكن استبشروا خير وقالوا لهم انتوا كده اولياء الله الصالحين المدفونين هنا كانوا بيزوروكوا النهارده، فكده هنيالكوا. يعني ما نقدرش نقول ان دي حاجه مرعبه، ده كان شيء جميل جدا جدا. صديقتي ام سفيان بتقول انا مره حصل موقف مع والدتي. اختي اصلا كانت متعوده تروح مكان اسمه سوق الجمعه وبتشتري منه حاجات، يعني لو مثلا حاجه عجبتها بتشتريها. المكان ده كان فيه حاجات مستعمله وحاجات جديده، فاختي وهي بتتجول كده في المكان شافت شماعات بتاع الدولاب، يعني كانت باينة عليها ان هي غالية قوي، واختي جابتها بحوالي ربع التمن. فلما رجعت البيت عجبت ماما قوي قوي، ماما حطتها في الدولاب بتاعها، الدولاب بتاع اوضة ماما يعني، وساعتها علقوا الهدوم عليها وخلاص. لكن كانت اصعب ليلة عدت على امي. امي ساعتها وهي نايمة بتحلف بالله ان هي لقت الدولاب بيتفتح، وشافت راجل خارج من الدولاب، راجل طويل جدا ولابس جلابية بيضة وعمال يقرب ناحيتها. بعد كده لقت الراجل ده هيخرج ناحية باب الأوضة، يعني خارج من الأوضة. فماما افتكرت إن أخويا كان نايم بره في الكنبة اللي في الصالة، فقالت يا نهار اسود، يعني الراجل ده هيروح لابني وهيسرعه. فبس الكلام ده قالته في سرها، ما قالتوش بصوت عالي، وزي ما يكون الراجل ده سمعها او حس باللي هي بتفكر فيه، وبدل ما يخرج من باب الاوضه راح لافف وراجع عند ماما، ابتدى يمشي ناحيتها بالراحه. طبعا ساعتها هي برضو كان قلبها هيقف من كتر الخوف، وراحت مغطيه وشها بالبطانيه. فساعتها بتحلف بالله العظيم انه شال البطانيه من على وشها. طبعا كانت ساعتها خلاص هتموت، وبعدين راحت مغمضة عينيها قوي قوي قوي عشان ما تشوفوش. والموقف ساعتها انتهى على كده. احنا بقى تاني يوم لقينا ماما فاتحة شبابيك البيت كله وفاتحة باب الشقة ومشغلة قرآن، وقعدت وطبعا باين عليها ان هي مرعوبة وما نامتش طول الليل وكده، وكان وشها اصفر. لما سألناها بقى يا ماما ايه اللي حصل، قالت لنا الشماعات اللي انتوا جبتوها دي ما تقعدش في البيت ولا دقيقة، ارموها بره البيت. وفعلا سبحان الله، أول ما رمينا الشماعات دي بره البيت ما حصلش أي حاجة تاني في البيت نهائي. صديقتي وأختي وحبيبة قلبي سلمى، بتقول هتحكي لي موقف حكته لها واحدة قريبتها. قريبتها دي مرة راحت لبيت عمها، فبنت عمها يعني كانت صغيرة عنها شوية، قالت لها أنا مش بعرف أعمل تورتة، وأنا عارفة إن أنتي بتعرفي تعملي تورتة كويس. فراحت قريبتي دي عملت لها تورتة وكده، فالتانية قالت لها أيوة أنا عايزاكي تعلميني علشان أعمل زيك. بتقول سبحان الله، يعني مش عارفة ايه اللي حصل، بعد ما عملت لها التورتاية وكانت جميلة جدا جدا زي اللي في المحلات وكده، بصت لقت ألم شديد عمال يدخل دراعها وإيديها تقلت، وحست إن في حاجات كده عمالة تمشي على دراعها، بس حاجة تمشي زي المسامير، يعني مسامير عمالة تشكها وتمشي على دراعها رايح جاي كده. فلما قريبتي دي قالت لبنت عمها على الألم الشديد ده، فبنت عمها قعدت تقرأ عليها قرآن شوية، وبعد شوية انتهى الألم ده. ده موقف. موقف تاني، كانت برضو قريبتي دي ليها جارة كده معينة، وكانت بتخش بيتهم وكده، بس يعني كانت غامضة شوية. ففي مرة جارتها دي خبطت عليها، وكانت هي لسه يدوب صاحية من النوم، وكانت مامتها مش موجودة. فبصت من العين السحرية، يعني قريبتي بصت من العين السحرية علشان تشوف مين اللي واقف على الباب أو مين اللي بيخبط. فالمفروض إن هي جارتها دي، المفروض إن جارتها دي هي اللي بتخبط، لكن قريبتي لما بصت من العين السحرية بتقول شافت واحدة ست وحشة جدا. هي عارفاها إن هي جارتها، بس المرة دي شافتها بشكل مختلف تماما من العين السحرية. شافتها واحدة سودة، ويعني شكلها بشع جدا ومرعب، وشايلة ابنها الصغير برضو على ايدها، وبتقول برضو كان شكل ابنها وحش قوي برغم ان هو يعني كان صغير وعمره اقل من سنة، لكن برضو الولد الصغير نفسه كان شكله وحش جدا. الجارة دي كان المفروض ان هي عاملة نفسها كويسة، والناس برضو مصدقة ان هي كويسة وكل حاجة. فقريبتي دي لما سألت ناس، يعني قالت لهم أنا شفتها بشكل وحش وكده، ففي ناس قالوا لها والله الست دي احتمال تكون مثلا يا إما هي نفسها بتعمل أعمال وسحر وحاجات كده، يا إما بتكون مثلا تعرف ناس مؤذيين أو حاجة، يعني أكيد مش ممكن هتكوني شفتيها بالشكل الوحش ده وهي كويسة يعني. فعشان كده كانوا الناس بيتقوا شرها يعني، وكانوا بيخافوا منها. في موقف تاني بقى حصل لابن خالي، بس ده موقف خاص بالحسد. ابن خالي في مرة كان عازم أصحابه عنده في البيت، وكانوا في الوقت ده عاملين في السقف شوية سبوتات كده، وكانوا منورين جامد جدا، وكان عامل كمان قدام البيت، قدام البيت في الشارع برضو كمية سبوتات كبيرة كده، وكانوا مخليين الشارع يعني زي النهار. فواحد من أصحابه اللي جايين عنده دول اللي كانوا معزومين عنده، أول ما بص على السبوتات دي قال إيه ده إيه ده إيه ده، إيه اللمة دي الفظيعة دي، ده انتوا كأن الشمس طالعة، كأن الدنيا منورة زي الشمس، إيه النور ده كله. بيقولوا في نفس اللحظة اللي قال فيها الجملة دي بصوا لقوا البيت كله ضرب، والسبوتات دي اتحرقت، والبيت كله بقى ضلمة كحل. الأستاذ عبد السلام من الجزائر بيقول في موقف حصل مع والدتي وهي لسه صغيرة خالص من زمان. يعني والدتي كانت ساكنة في قرية اسمها قرية بنيان، وكانت والدتي هي وواحدة صاحبتها متعودين يزوروا شيخ كده معروف هناك، وكان يعني شيخ كويس جدا، وكانوا يعني بيحبوا يقعدوا عنده. ففي مرة وهم خارجين خلاص يعني قعدوا، كانوا عنده حوالي الساعة 4 العصر كده، وقعدوا عنده خلاص عايزين يمشوا، فساعتها الشيخ قال لهم اياك حد يخرج دلوقتي. فماما وصاحبتها ما خدوش في بالهم يعني، قعدوا شوية صغيرة وبعدين ما سمعوش كلام الشيخ وخرجوا. فبيقولوا بقى وهم خارجين كان في جنب بيت الشيخ ده مباشرة بيت زي ما يكون مهجور كده، بيت من دور واحد، وكان فيه فوقيه أوضة صغيرة مبنية، يعني بيت صغير كده مهجور وفوقيه مش دور كامل، لا أوضة بس. فهم خارجين ومبسوطين كده وعمالين يضحكوا مع بعض في الشارع، ولسه يدوب بيبصوا على ماما، يعني هي اللي كانت بتبص على الأوضة اللي فوق دي، لقيت خيال طويل كده ولونه أبيض. يعني الأول ما كانش طويل، كان صغير الأول كده، وبعدين ابتدى يكبر وكان لونه أبيض شفاف كده، وكان راسه كبيرة شوية. فماما صرخت، وبعدين صاحبتها اتخضت وقالت لها ايه في ايه مالك، فشاورت لها على اللي شايفاه في الأوضة دي، فصاحبتها كمان شافته برضو وفضلت تصرخ هي كمان، وهربوا بقى ساعتها من المكان ده خالص. لكن بعد كده يعني لما رجعوا حكوا للشيخ قال لهم مش انا حذرتكم انكم ما تخرجوش بره في الوقت ده خالص. ده موقف. موقف تاني برضو يعني كان مشهور، يعني حصل عندنا في المنطقة. كان أصلا في 3 أصحاب في المنطقة اللي أنا ساكن فيها، هي منطقة أصلا يعني بعيدة عن العمار شوية. كان في مرة 3 أصدقاء، فيهم واحد اسمه مصطفى، هما 3 كان اسمهم يونس ومصطفى وكريم. فمصطفى ده كان دايما يقول لهم ان هو ما بيخافش من اي حاجة وبيموت في المغامرات ولا ما بيخافش بقى من العفاريت والاشباح والحاجات دي كده، وعارفين ان هو قلبه جامد خالص. فكان في المنطقة بيت كده مهجور، وكانوا بيقولوا عليه ان هو مسكون بالاشباح. فاصحاب مصطفى دول قالوا له طب اسمع بقى، لو انت فعلا ما بتخافش اثبت لنا، اثبت لنا بقى، خش البيت ده، خش البيت المسكون بالاشباح ده، وخد معاك يعني لحمة خروف كده متقطعه كده، وخش شويهولنا لجوه، يعني خد الفحم والجمر والحاجات دي كلها، وخد لحم الخروف، وخش بقى جوه البيت ده لوحدك، واقعد شويلنا اللحمة جوه. طبعا مصطفى ده قال لهم ولا يهمني عادي خالص خالص. وفعلا تاني يوم جابوا اللحمة وقطعوها، وأخد معاه حطب وفحم وحاجات كده، وراح داخل البيت لوحده. والبيت ده أصلا كان فيه حاجة زي تشيمني، تشيمني اللي هي المدخنة، يعني كان فيه حاجة كده بتطلع الهواء بره البيت. فأخد زي ما قلت لكم اللحمة والفحم وكده، وولع الفحم والجمر وقعد يشوي اللحمة فعلا، والدنيا كانت ضلمة خالص. فالمهم بعد ما خلاص خلص الشوي واللحم استوى وكل حاجة، ابتدى ياخد اللحمة يعني اللي شواها وكده، وساب الفحم مولع، الفحم اللي كان بيشوي عليه اللحمة ما طفاهوش، سابه مولع. فيا دوب لسه بيلم حاجته كده وخلاص خارج، بص لقى حاجة غريبة حصلت. بص لقى المدخنة اللي هو كان قاعد جنبها حصل فيها صوت كده، يعني في خبط كده، يعني مش عارف ايه مصدره. فراح سايب الحاجة اللي في ايده، اللحمة المستوية يعني وكده، ورجع يبص كده ايه اللي الصوت ده. فبص لقى رجلين بس من غير جسم، اتحدفت من فوق المدخنة لجوه المدخنة. بعد كده طبعا اتفزع واتسمر في مكانه، وقعد يبص قوي مش فاهم ايه اللي حصل ده. بعد شوية لقى حاجة تانية عمالة تقع من فوق، لقاها ايدين بس كده، ايدين بني آدم. وشوية وبص لقى الحاجات اللي عمالة تتحدف دي اعضاء بني آدم، طبعا ده شغل جن طبعا يعني وكده. ففجأة لقى الجسم ده تكامل على بعضه، يعني بقى راجل، جسم راجل كده وطويل وابيض، وابتدى يتحرك. ولكن كان طبعا منظره مش طبيعي ومرعب على الاخر، عينيه من غير عينين اصلا، هو عينيه مفتوحة كده وبقه مفتوح. فطبعا كان عمال يقرب على الاسم مصطفى ده، ومصطفى طبعا اخد الحاجة وجري بره البيت. اصحابه بقى شافوه في الحالة دي قعدوا يسألوه مالك، ايه اللي حصل، شفت ايه؟ طبعا ساعتها في الوقت ده ما كانش قادر يتكلم، كان بيتكلم بشكل هستيري وشكل يعني مجنون، يدوب حكالهم بالعافية على اللي هو شافه. وبعد كده للأسف الشديد من كتر خوفه ورعبه قلبه وقف ومات. والقصة دي ناس كتيرة جدا تعرفها عندنا في الجزائر، وبتثبت يعني ان هي حصلت بالفعل. في موقف تاني بقى حصل لجوز اختي. هو بيقول اخويا اصلا عنده حتة ارض كده بيزرعها خضروات، طماطم وفلفل وحاجات كده، بيزرعها داخل صوب بلاستيكية كده، يعني عارفين الزراعة اللي هي بالصوب. جوز اختي كان اصلا يعني شغال مع اخويا في الزراعة، يعني بيساعده في حكاية الزراعة دي وكده. فجوز اختي اصلا كان بيقول ان المنطقة دي كان فيها مقبرة لطفل صغير، يعني المنطقة اللي هما بيزرعوا فيها دي فيها مقبرة كده لطفل صغير. حصل موقف غريب جدا مرة لجوز اختي، بيقول ان هو في مرة راح يسقي الزرع بالليل، وفي الوقت ده هو كان اصلا يعني بيدخل مثلا صوبة من الصوب يسقيها وبعدين يخرج منها ويدخل التانية وهكذا. فبعد ما خلص سقي الزرع في الفترة دي بالليل كده، جاي يروح بقى بص لقى خطوات ماشية وراه، سمع صوت خطوات خفيفة كده زي ما يكونوا صوت أطفال بيلعبوا، يعني ما كانش صوت يخوف بس صوت أطفال كده بتلعب وعمالة تجري وراه. ساعتها هو خاف وابتدى يعني يسرع خطوته عشان يقرب، بص برضه لقى صوت الخطوات دي عمالة تقرب منه أكتر. طبعا فضل يجري يجري يجري لغاية ما وصل بيته، وأصبح بعيد تماما عن منطقة القبر بتاع الطفل ده، لقى الصوت اختفى تماما. في موقف بقى كنت انا مرة قاعد انا وواحد صديقي ومراته، فمرات صديقي دي حكت لنا موقف كده مرعب حصل مرة. بتقول ان كان في واحدة ست اتوفت، وطبعا كانوا مغمضين لها عينيها وكده وكانوا بيكفنوها، ففجأة لقوا عين واحدة بس من عينيها فتحت، الست فتحت عين واحدة بس وراحت متكلمة كمان، وبعدين قالت لهم أنا عايزة أشوف أخويا. الشيء بقى المرعب في الموضوع ده إن ساعة ما الست نطقت وقالت الجملة دي بصوا لقوا البيت كله عمال يتهز زي ما يكون حصل فيه زلزال. طبعا ساعتها كلهم اتفزعوا وكل اللي حواليها هربوا من البيت وجريوا. صديقتي وحبيبة قلبي وأختي مدام سوسن بتقول احنا كنا طبعا زمان عايشين في السويس، وجينا نهاجر او رحنا يعني نعيش في مدينة القصير في البحر الأحمر. فكان ساعتها والدي اشترى لنا بلوك من البلوكات القديمة دي اللي هي بتاعت المحافظة، كان في ساعتها يدوب 4 5 بلوكات بس، يعني في المنطقة كانت الدنيا هادية جدا ومفيش ناس كتير وكلنا عارفين بعض. كان ساعتها عمري حوالي 18 سنة. فالبلوك ده كان أصلا دور واحد، وكان ليه حاجة زي تلتوار أو يعني حاجة زي المصطبة كده بنقعد عليها بالليل طول الليل أنا وإخواتي وكده. والتلتوار ده كان بيبقى على البحر، يعني الفيو على البحر على طول. فواحنا قاعدين كنا دايما بنشوف واحد راجل معدي قدامنا طويل كده ولابس جلابيه بيضه، ويمشي كده من بعيد قدامنا من اليمين للشمال، وبعدين يرجع تاني يمشي من الشمال لليمين. احنا ما نعرفوش، يعني معالمه مش واضحه قوي وما نعرفوش، يعني شخص مش من سكان المنطقه وما نعرفوش نهائي، احنا طبعا كلنا عارفين بعض. ف فالاول كنا قلنا يمكن ضيف لحد او اي حد غريب من البلد كده ولا حاجه جاي زياره لحد وكده. نيجي تاني يوم نلاقي نفس الشخص تاني، برضو لما بنيجي نقعد احنا دايما كانت قعدتنا بالليل على البحر، نلاقي الشخص ده تاني ماشي قدامنا بنفس الشكل بجلابيه بيضه برضو كده رايح جاي رايح جاي. مره في التانيه في التالته ابتدينا ناخد بالنا بقى، لا قلنا ده الشخص ده مين ده، يعني ايه بيدرس المنطقة بقى ولا حرامي ولا ايه بالظبط، ما حدش عارفه. ففي يوم انا فكرت اني هقعد لوحدي في الحتة المفتوحة دي وهشوف بقى، يعني هركز بقى مع الراجل ده، اركز اشوفه كده يعني بيمشي قدام البيت ليه. في الوقت ده زي ما يكون يعني حس كده ان انا قاعدة لوحدي ولا ايه مش عارفة، بصيت لقيت الراجل ده بدل ما هو واحد ماشي قدامي بقى اتنين وبقى تلاتة واربعة ويرجع تاني يبقى واحد. يا نهار اسود ومنيل، يعني بصيت لقيت الراجل ده بيكتر بيبقى منه واحد تاني، يعني الراجل ده بجلابيه بيضة الاقي واحد تاني جنبه بجلابيه بيضة وواحد تالت ورابع ويرجع تاني يبقى واحد، حاجة كده زي الزغللة. فانا طبعا ساعتها قلت لا يعني بيتهيألي ما خدتش في بالي. بصيت لقيت العمليه اتكررت تاني، فروحت بقى قلت انده اهلي، دخلت جوه البيت وندهت لاخواتي وطلعوا كلهم وقعدوا يبصوا برضو على الراجل، شافوا نفس اللي انا شفته بالظبط نفس الشكل بقى، حتى كل واحد من اخواتي يقول اهو بقى تلاتة والتاني يقول ده بقى اتنين وده يقول بقى واحد، لا ده بقينا احنا اللي كل بقينا كلنا شايفين نفس المنظر. بعد كده فكرنا نسأل بقى عن الحكاية دي، كان في يعني جنبنا بشوية كده نادي كان اسمه نادي الساحل، فالغفير بتاع النادي ده كان يعرفنا، يعني كان بيجي ياخد من عندنا مية كده، يعني كان في تعامل بينا. فالمهم واحنا بنكلمه مرة بنكلم الغفير ده بنقول له احنا شفنا كذا كذا كذا، فالراجل حسنا انه عارف الموضوع، فقلنا له ايه ده يعني يطلع مين؟ قال لنا شايفين عمود الكهرباء اللي هناك ده، وساعتها شاور لنا على عمود نور مطفي ما فيهوش كهرباء ولا اي حاجه خالص. قلنا له اه ماله؟ قال لنا في راجل كان عايش هنا زمان واتكهرب في عمود النور اللي هناك ده ومات، ومن ساعتها شبحه أو يعني قارينه أو كده بيظهر لسكان المنطقة كلهم. الرواية الأخيرة معانا النهاردة من صديقتي عبير، بتقول إحنا أصلا من الصعيد بالتحديد من محافظة أسوان، أسرتنا مكونة من خمس إخوات، ثلاث أولاد وبنتين، أنا تاني واحدة، في أختي الكبيرة اسمها عايدة وأصغر مني ثلاث أولاد، ووالدي ووالدتي طبعا كنا عايشين في نفس البيت. أختي الكبيرة اللي اسمها عايدة دي هي صاحبة الموقف أو صاحبة القصة، والموقف ده حصل من حوالي 15 سنة، وكان ساعتها عايدة أختي دي عمرها 23 سنة. أنا وأختي كنا قريبين جدا جدا من بعض وكنا أصدقاء مش بس إخوات. أختي عايدة دي كانت جميلة جدا ويمكن أجمل واحدة في القرية بتاعتنا، يعني كان دايما بيجي لها عرسان كتير قوي وكانت دايما ترفضهم لأسباب كده غير مقنعة. ففي يوم كده كنا في الصيف والدنيا طبعا كانت ضلمة في الأوضة، وكان في يا دوب لمبه سهريه صغيره كده في الصاله، ووالدي كان في الوقت ده نايم في الصاله، فعايده اختي شافت في حد واقف عند دماغها كده وبيصحيها، فافتكرته بابا، افتكرته بابا كان يعني جاي من الصاله يصحيها اذا كان عايز حاجه ولا بتاع. فلما فاقت كده بصت بره الاوضه لقت بابا نايم في الصاله زي ما هو، فقالت خلاص يمكن كنت بحلم أو بيتهيألي يعني. فتاني يوم أول ما صحيت بصت لقيت شعرها، الجزء اللي من شعرها من قدام اللي هي منطقة القصة دي، مقصوصة بمقص بشكل غريب جدا، يعني مقصوص بشكل وحش، يعني شعرها اللي قدام قصير قوي، لدرجة ان حبة الشعر اللي كانوا فاضلين دول كانوا واقفين بشكل غريب. فساعتها طبعا اتسرعت وبقت تحط كده توكة صغيرة زي الكريبس كده تمسك بيهم شوية الشعر دول. من بعد الحكاية دي ابتدى يزيد معاها موضوع الكوابيس بشكل مش طبيعي. كانت دايما تشوف شخص مشوه كده شكل وحش قوي قوي عايز يعتدي عليها، واحيانا كانت تشوف الشخص ده على شكل اخويا او شكل ابويا، يعني بتشوف اخويا او ابويا عايز يعتدي عليها، وكانت دايما تهرب منه. الموضوع بقى ابتدى يزيد من بعد الحكاية دي لما نقلنا بيت جديد. كان ساعتها والدي اشترى حتة ارض وبنى عليها بيت صغير كده، كان جميل قوي قوي، من دور واحد وليه سطح من فوق. فبعد ما رحنا البيت ده بحوالي سنة تقريبا، ابتدى بقى موضوع الرعب يزيد مع عايدة أختي وأنا كمان، لأن احنا كنا قريبين قوي من بعض. في يوم كنت أنا وعايدة نايمين في أوضة واحدة، بس هي كانت نايمة على السرير وأنا كنت نايمة على الأرض، لأن في الصيف كنت بحب قوي أنام على الأرض. وأنا نايمة حسيت إن في حد كده بيصحيني وبيقول لي قومي من هنا ده مكاني. أنا ساعتها فتحت عينيا واستعذت بالله من الشيطان الرجيم وكملت نومي، فكرت إن أنا كنت بحلم يعني. وبعدين لقيت حد مسكني من دراعي جامد جدا لدرجة إن حسيت بكهربا مسكت في جسمي كله. ساعتها فتحت عينيا لكن ما كنتش قادرة أتحرك خالص، وبعد فترة لما قدرت يا دوب أفك جسمي قمت جري وقعدت على السرير جنب أختي. بعد كام يوم من الحكاية دي كنا نايمين على سطح بيتنا، احنا أصلا السطح ده كنا حاطين فيه سراير وكنا بننام فيه سواء بالليل أو بالنهار، عشان دايما كان الجو عندنا حر موت في أسوان. فكنت ساعتها نايمة أنا وعايدة على سرير واحد، وأنا ساعتها رحت في النوم بسرعة وعايدة يعني فضلت لسه صاحية شوية. فوانا نايمة حسيت ان السرير عمال يتهز هزة خفيفة كده، فافتكرت ان عايدة هي اللي بتهز السرير. اتنبهت كده وقلت لها بطلي بقى هز في السرير عايزة انام. بصيت لقيت عايدة بتقول لي انا ما هزتش السرير، انا فاكراك انت اللي بتهزيه. ساعتها طبعا انا فقت وقلت لها لا يلا بينا نقوم من هنا، وهي كمان برضو اتسرعت وقالت لي ايوه يلا نقوم من هنا. بس الغريبة ان مفيش حد فينا قدر يتحرك نهائي، يعني هي بتقول يلا نقوم وانا بقول لها يلا نقوم لكن مش قادرين نقوم، والسرير عمال يتهز بينا احنا الاتنين. بعد فترة لقينا الهزة دي وقفت لوحدها كده وفضلنا على السرير انا وهي لغاية ما نمنا. انا مش فاهمة لغاية دلوقتي احنا ازاي ما اجريناش، يعني بصراحة اللي حصل ان احنا فضلنا على السرير لغاية ما رحنا في النوم تاني. بعد الحكاية دي بكام يوم برضو كنا نايمين فوق السطح برضو، بس كنا نمنا وصحينا بقى، كان النهار طلع يعني. فانا صحيت بدري ونزلت دخلت البيت جوه، وبعد شوية قلت اصحي عايدة بقى وهي فوق. فطلعت اصحيها لقيت عايدة أختي نايمة على ظهرها وإيديها الاتنين فوق دماغها ومتشبكين في بعض. فضلت أصحي فيها وأقول لها قومي يا بنتي يلا كل ده نوم. فلقيت عايدة وهي بتصحى عمالة تتوجع وكأن يعني حد مكتفها، كانت مش قادرة تفك إيديها من بعضها. وفين وفين عقبال ما انتبهت كده قالت لي أنا كنت بحلم أو كنت حاسة إن في حد مكتفني وانا بنفس الشكل ده كده مكتفني حاطط ايديا فوق دماغي ومشبكهم في بعض وبيحاول يعتدي عليا. بعد الموقف ده معرفش كنا في البيت يعني بندور على حاجة كده، فعترنا على كتاب قديم قوي اول مرة كنت اشوفه. فتحته كده لقيته بيتكلم عن كيف تحرق الجن وحاجات بقى زي كده يعني. فروحت وريته لعايدة أختي وقلت لها إيه الكتاب ده بتاع مين؟ أنا ما شفتوش هنا قبل كده. فبرضو عايدة قالت لي أنا برضو أول مرة أشوفه. فقلت لها طب ما تيجي نقرا فيه كده نشوف يعني طريقة حرق الجن ده ايه، يمكن نحرق الجن اللي بيطردك ده. فعايدة قعدت تقرا شوية في الكتاب لمجرد العلم بالشيء، بس مش كانتش ناوية يعني تنفذ اللي فيه او حاجة. ففي نفس الليلة دي بالليل لما عايدة نامت، حلمت بشخص او كائن ضخم كده قوي ومتكتف على كرسي، وفي حد عمال يعذبه ويجلده. كان المشهد صعب قوي. وبعدين لما صحيت تاني يوم ما لقيناش الكتاب في البيت، فص ملح وداب. ساعتها ما بقيناش عارفين الكتاب ده ظهر في البيت ازاي، وخرج برضو من البيت ازاي، او اختفى من البيت ازاي. بعديها كنا في بيت خالي، وساعتها طبعا اهلي عرفوا يعني باللي احنا بنشوفه وبنسمعه كده، فجابوا لنا شيخ من الشيوخ اللي هم يعني بيقروا قرآن وكده. فالشيخ ده قرأ على أختي وقال لها إن اللي عليكي ده جن عاشق. فقالت له طب ما أختي كمان بيحصل لها حاجات غريبة وبتشوف حاجات غريبة. فقال لها انتوا بس قريبين قوي من بعض، أختك كمان بتحس بيه. كان دايما أنا وعايدة بنحلم بقطط سودة كده بتجري ورانا. الغريبة جدا إننا كنا بنحس أو بنحلم بنفس الحلم في نفس الليلة. يعني أصحى من النوم أقول لها أنا حلمت إن في قطط سودة بتجري ورايا، ولاقيها هي كمان بتقول لي أنا برضو شفت قطط سودة بتجري ورايا. لدرجة إني بعد كده قلت لها بقول لك إيه، ابعدي عني، أنا ما بقتش عارفة أنام جنبك خالص، وطول ما أنا نايمة جنبك لازم يحصل لي حاجات. فضلت تضحك بقى كده، وهي كانت متعايشة. يعني هي الحمد لله الميزة اللي فيها ان هي كانت متعايشة مع حكاية الكوابيس دي والحاجات دي. في يوم بقى كنت انا وبابا مسافرين، واخواتي الثلاثة هم كمان كانوا مسافرين في شغل، والبيت ما كانش فيه غير ماما وعايدة. ففي اليوم ده في واحدة صاحبة عايدة جت تبات معاها، فهم نايمين في الأوضة وكانوا نايمين على سرير واحد. صاحبة أختي دي يعني كانت نايمة وبتتقلب، فحطت دراعها على عايدة والدنيا كانت ضلمة. فعايدة راحت عايزة تشيل يعني دراع صاحبتها دي من عليها، فراحت ماسكة دراعها كده وبترجعها مكانها. فعايدة بتحلف إنها وهي ماسكة دراعها لقت إيد صاحبتها دي مليانة شعر، وكفها كله شعر زي ما تكون كانت ماسكة ايد حيوان او وحش او غوريلا. طبعا ساعتها عايدة اتفزعت وقامت وبصت قوي على وش صاحبتها وعلى دراعها، لقيت المشهد عادي خالص طبيعي، صاحبتها نايمة ودراعها مفهوش اي حاجة ولا اي حاجة. بعد كده بفترة كنا نايمين برضو على سطح البيت، بس كنت في الوقت ده انا نايمة على سرير لوحدي، وكانت عايدة واخويا الصغير نايمين على سرير جنب بعض. احنا كنا نايمين بالطريقة ايه، انا كنت نايمة بالعرض، السرير يعني بتاعي بالعرض، وسرير عايدة واخويا دي بالطول، يعني دماغها عندي دماغها ناحيتي. فالاول قبل ما ننام قعدنا نرغي نرغي شوية، وبعد كده نمنا. عايدة ساعتها كانت نايمة على الحرف، واخويا كان نايم جوه جنب الحيطه. فبعد ما نمنا غمضت عينيا خلاص ورحت في النوم. بعد كده فتحت عينيا لقيت حواليا ناس، انا مش فاهمه دول ظهروا امتى، وناس كتيره قوي يعني واقفين فوق بعض متكومين فوق بعض كده، وعمالين يبرقوا لي، عينيهم كلهم مفتوحه وبتبرق جامد وبتبص عليا. انا طبعا ساعتها اتسرعت وقلت اصحي عايده عشان تلحقني، بس مش قادره اتكلم ولا قادره اتحرك. فبالعافيه قدرت امد ايدي ناحيه عايده كده علشان امسكها ولا ازقها ولا اي حاجه. المهم ايدي مسكت في شعرها، فشدتها من شعرها عشان اصحيها. اول ما شدتها من شعرها لقيتها اتلفتت وبصت لي، بس ساعتها اقسم بالله ما كانتش عايده، كانت واحدة تانية منظرها مرعب. واحدة رفيعة جدا وجسمها ده يعني جلد على عظم، ما فيهوش أي نقطة دم، حاجة كده ميتة يعني، كأنها موميا ميتة. أنا طبعا شفت المنظر كنت خلاص هموت وقلبي هيقف. وبعدين فضلت بصالي شوية وراحت مادة دراعها البشع ده شكله يرعب، ومادة دراعها ناحيتي كان رفيع قوي قوي ومتوسخ زي ما يكون في بقع غريبة كده. مدت ايديها ناحيتي وكانت عايزة تحطها على وشي، ودراعها بقى عمال يطول يطول يطول كده ناحيتي. انا طبعا بقيت مش قادرة انطق وكنت عايزة اصرخ، مش عارفة مش قادرة يعني، لساني اتعقد لدرجة اني مش قادرة اصرخ. بس الحمد لله ربنا يعني فك لساني وقدرت اذكر الله. فاول ما ذكرت الله كل اللي حواليا ده اختفى، لا لقيت ناس حواليا ولا الست الميتة دي ولا اي حاجة خالص. بس بقى لما فقت لقيت حاجة غريبة جدا، لقيت ان عايدة هي اللي نايمة جوه ناحية الحيطة، واخويا الصغير هو اللي نايم على الحرف. انا طبعا ساعتها كنت مرعوبة بما فيه الكفاية، فكنت عايزة اروح الحمام وخايفة، فرحت مصحية عايدة اختي كده علشان تيجي معايا تقفلي على باب الحمام. فصحيتها فعلا وقلت لها تعالي معايا انا عايزة اروح الحمام. ودخلت الحمام وبعدين خلاص هنرجع ننام تاني، فعايدة لاحظت ان اخويا هو اللي كان نايم على الحرف، ولاحظت ان هي اللي كانت نايمة جوه. فاستغربت وقالت لي ايه ده، انا مش فاهمة، انا كنت انا اللي نايمة على الحرف، اخوكي نايم ازاي كده على الحرف؟ فقلت لها يعني انت ما حسيتيش، يعني تفتكري ان اخويا مثلا فضل يزق فيك يزق فيك لغاية ما دخلك عند الحيطة وهو اللي نايم على الحرف؟ ما حسيتيش؟ ده انت نومك خفيف قوي، ما حسيتيش بده كله؟ فقالت لي يعني قصدك ايه يعني مش فاهمة. فقلت لها طب بصي بقى انا هحكي لك على كل اللي حصل بالتفصيل. وطبعا حكيت لها على كل اللي حصل. طبعا انا اتفزعت وهي كانت مفزوعة خلقة، وجرينا خدنا اخونا ونزلنا على تحت. طبعا في اليوم ده عايزة اقول لكم كنا مرعوبين رعب السنين وما كناش عارفين نعمل ايه. بعد فترة في واحد من قرايبنا ومعارفنا يعني عرفنا على شخص بيقرأ قرآن يعني وكده، والحمد لله بعد فترة أختي اتعالجت على إيده يعني، والحمد لله رب العالمين من بعديها كل شيء اختفى ومفيش أي حاجة من دي يعني اتكررت تاني، وما بقيناش نشوف حاجة ولا نسمع أي حاجة تاني. بس بصراحة شفنا بجد في حياتنا أيام ربنا ما يرجعها تاني أبدا. وأقسم بالله العلي العظيم كل حاجة حكيتها بالتفصيل حصلت بالحرف الواحد. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، ولو أي حد من حضراتكم عنده مواقف وعايز ينشرها في حلقات حدث بالفعل ياريت يبعتها لي على لينك صفحة القناة الموجود في أسفل الفيديو. مفاجأتي بقى ليكو إن بإذن الله تعالى هنزل كتابي التاني في معرض الكتاب الجاي إن شاء الله، هيبقى الجزء التاني من دزينة رعب. دزينة رعب الجزء التاني ان شاء الله هنزل جزئين مع بعض في دار فينيكس للنشر في قاعة 2 بإذن الله. بإذن الله بس يتحدد الجناح بالتحديد وهبقى أعلن لكم عن التفاصيل إن شاء الله. بتمنى طبعا أشوف بعض منكم، أنا طبعا أنتوا عارفين عشان أنا عايشة في الغردقة للأسف مش هقدر أتواجد في القاهرة أكتر من 2 أو 3 يمكن بالكتير. عشان كده بإذن الله هحضر أول يوم وتاني يوم في المعرض بإذن الله، وللأسف مضطرة أرجع بعد كده الغردقة. بحبكم جدا جدا جدا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظة. شكرا، سلام عليكم.